بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة في الله، هناك مظاهر إيجابية المسلم يراها في رمضان وينتعش إذا رآها، ويفرح إذا رأى شيئا من هذه المظاهر. وهناك مظاهر سلبية إذا رآها المسلم، وأعني بهذا الكلام المسلم الذي يغار، كما أخبر صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الله تعالى يغار، وغيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله عليه. والمسلم يغار إذا رأى حرمات الله عز وجل تنتهك. فمن المظاهر الإيجابية أن ترى الناس قد أقبلوا على طاعة الله تبارك وتعالى، المساجد قد امتلأت عن آخرها في كثير من الأحوال، وهذا يدل على أن الخيرية ستبقى في هذه الأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. كنتم خير أمة أخرجت للناس، فالخير في أمة النبي صلى الله عليه وسلم حتى قيام الساعة. وإذا انتفت هذه الخيرية فهذا يدل، أو هذه علامة من العلامات الكبرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الساعة لن تقوم إلا على شرار الخلق. نعوذ بالله من أحوال هؤلاء. ومظهر سلبي تراه في كثير من بيوت المسلمين أن الناس يهتمون بشأن الصيام ويعظمون هذه الشعيرة، وفي ذات الوقت ترى أن كثيرا منهم لا يصلون. لماذا؟ لماذا فرقوا بين الصلاة والصيام؟ الصلاة ركن من أركان الإسلام، والصيام كذلك، والصلاة قدمت على الصيام. وإذا كنت صمت لله عز وجل ابتغاء وجهه، فلماذا ما صليت لله؟ لماذا فرقت بين الشعيرتين وبين الفريضتين وبين الركنين؟ لماذا؟ مع العلم أن أهل العلم قالوا كلاما شديدا في حكم تارك الصلاة. فهذا الرجل الذي يحرص على الصيام ولا يصلي، هذه مسألة، ما حكم صيام من صام ولم يصلي لله بغير عذر شرعي؟ هذه المسألة عرضت على العلامة ابن باز رحمة الله تعالى عليه وطيب الله ثراه، فقال: الصحيح من أقوال أهل العلم أن من ترك الصلاة عامدا متعمدا وصام لله أو تصدق أو زكى أو حج فلن ينتفع بشيء من هذه الأعمال والعياذ بالله. لماذا؟ لأن أهل العلم اختلفوا، قال بعضهم بكفر تارك الصلاة ويكفر كفرا أكبر، يعني معنى هذا الكلام أنه قد خرج من الملة، فإذا مات لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. كلام خطير ينسب إلى الأئمة، فهذا مذهب الإمام أحمد. وقال بعضهم: لا، هو فاسق عاصي آثم عرض نفسه لسخط الله في الدنيا والآخرة، فهذه هي أقل الأقوال، يعني هذه الجملة هي أقل ما قيل في حكم تارك الصلاة. فاختيار الشيخ العلامة ابن باز رحمه الله أن هذا الرجل لا ينتفع بشيء من عبادته. وهذا كلام شديد، لكن الرجل معه الأدلة. وقال بأن الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في كتابه الماتع المعروف بحكم تارك الصلاة قد فصل القول واستدل من القرآن والسنة ومن أقوال الأئمة على كفر تارك الصلاة، ولا أريد أن أتوسع في هذه المسألة. المقصود أن الناس لماذا فرقوا بين الصيام والصلاة؟ الشاب يعظم الصوم ولا يستطيع أن يصرح أنه سينتهك حرمة الشهر، لكنه لا يبالي بالصلاة، وإذا صلى الفجر ضيع الظهر، وإذا صلى الظهر ضيع المغرب، وإذا صلى المغرب ضيع العشاء. فلا بد أن ننبه وأن نربي أولادنا على الحرص على الصلاة، فتارك الصلاة أمر خطير. فهذا مظهر سلبي يرى في رمضان، أن ترى حرص الناس على الصيام لكنهم ما عظموا الصلاة، مع العلم أن الله عز وجل سماهم مجرمين في كتابه في سورة المدثر: في جناته يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. فسماهم الله عز وجل مجرمين، أجرموا، جاءوا بذنب عظيم خطير. وعمر رضي الله تعالى عنه يقول: أما إنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. فأوصي نفسي وإخواني بالحرص على الصلوات الخمس في جماعة، وأن نربي أولادنا على التمسك بهذه الشريعة. الطفل إذا بلغ 7 سنوات يؤمر بالصلاة، أمر بالصلاة. إذا بلغ 10 سنوات وتركها أو قصر فيها ضرب، فإذا بلغ فليس بعد الضرب إلا القتل، والعياذ بالله. نسأل الله تعالى أن يهدينا وأن يتقبل منا، والله تعالى أعلم.